وبعينها وأوعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما كان بين آدم وإبليس، وذلك بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى إبليس بسبب عدم سجوده لآدم، ورأينا كيف توعد إبليس آدم وذريته بالإغواء والإضلال، وبدأ ممارسته لذلك الإغواء والإضلال مع آدم، فقد صدر إلى آدم أول تشريع من الله سبحانه وتعالى، وكان في صيغة نهي، والنهي كان محددا هو أن يأكل من الجنة كيف يشاء هو وزوجه عدا شجرة. الله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يأكل منها. فهل يا ترى استطاع آدم أن يمسك على ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، أم أن إبليس قد نجح في إغوائه وفي إيقاعه في المعصية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أعتقد أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند هذه الآية وطرحنا بعضا من الأسئلة، إلا أننا في بداية نقول الآية في أولها تقول فوسوس لهما الشيطان، وقلنا إن الوسواس هي الصوت الخفي المتكرر. إذا هي الوسواس الصوت الخفي المتكرر الذي لا يكون إلا بشر. خذ هذا القيد، خذ هذا القيد. ليه؟ لأن أحيانا قد يكون هناك صوت خافي أو متكرر ولكن فيه فيه الخير، ولكن لا يمكن أن تقول وسوسة إلا إذا كان يؤذ بشر ولا يحمل خيرا بأي حال من الأحوال. يبقى الوسوسة هي الصوت الخفي المتكرر الذي يحمل شرا وليس فيه خير بأي حال من الأحوال. والشيطان لأنه كثيرا ما يفعل مع الإنسان، هذا كان من أسمائه الوسواس، كان من أسمائه الوسواس، لأنه يظل يرسل لك أصوات خفية يزين لك بها الحرام ويزين لك بها الباطل ويزين لك بها الشر، ويردد ذلك معك كثيرا فيظل بك حتى يوقعك فيما يريد. وإحنا قلنا من ذي قبل الشيء قد يسمى بأسماء متعددة، إما لشرفه ذلك إذا كانت هذه الأسماء تحمل خيرا، فالله سبحانه وتعالى له 99 اسما إلا أنها سميت بالأسماء الحسنى لأنها لا تحمل إلا الحسن والخير، الحسن والخير. فهناك أسماء تتكرر تدلل على شرف المسمى وذلك إذا كانت تحمل خيرا، وهناك أسماء تتكرر تدلل على ضعف المسمى وذلك إذا كانت تحمل شرا، ومن هذه الأسماء ما سمي به هذا اللعين، فسمي إبليس من البلس، وسمي الشيطان من شاط أو شطنة، وهذا الكلام قلناه من قبل، وسمي الوسواس لأنه يوسوس للناس بالشر، لأن قلنا وسواس يعني صوت خفي يحمل إيه؟ يحمل الشر. فالله سبحانه وتعالى يقول فوسوس لهما الشيطان. قلت هنا سؤال ينبغي أن يفرض نفسه علينا: إبليس ملعونا مطرود من الجنة، وآدم وحواء كان يسكنان الجنة، السؤال كيف وسوس لهما؟ هم جوا مش كده الجنة، هو فين؟ برا. فكيف وسوس لهما؟ كان هذا هو السؤال المطروح. في الإجابة تسمع باطلا وتسمع ظنا وتسمع حقا، واحنا في النهاية نقبل ايه ها. ونقول تسمع باطلا وتسمع ظنا وتسمع حقا، لان الاجابات تعددت وكانت ثلاثة، احد هذه الثلاثة باطل والاخر يقوم على الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، والاخر يقوم على الحق الذي ينبغي ان ندين به وان نقبله. اما الاجابة بالباطل فهي ما نقلت عن اهل الكتاب عن بني اسرائيل. بني اسرائيل وهم يتحدثون في اسفارهم وعلى وجه التحديد في سفر التكوين، ويذكرون قصة الخلق وقصة خروج ادم من الجنة، وقلت لكم انهم حملوا المسؤولية والقوا بها على حواء، وكان هذا من كذبهم وافترائهم، لان الله جرم ادم لانه هو الراعي وهو المسؤول، هو الراعي وهو المسؤول، فكان لهم في ذلك قول هو من الباطل بمكان. وانا اتفقت معكم من ذي قبل وقلت ان اهل العلم قسموا ما يأتي عن اهل الكتاب ويعلمين بالصدرية الاولى بني اسرائيل، قسموه الى اقسام ثلاثة. قلت لكم قسم هو ما يوافق ما عندنا، وهذا بالطبع نصدقه، وهذا بالطبع نصدقه، وقسم يخالف ما عندنا وهذا بالطبع نحن نكذبه كده على طول، وقسم لا نعرف له موافقة ولا نعرف له مخالفة، كما يذكرون مثلا أسماء أولاد سيد يعقوب، لا عندنا في الشرع ما يسميهم علشان نقول هو يوافق ما عندنا، ولا عندنا في الشرع ما يكذب هذا، قد يكون صادقين فيما قالوه وقد يكون كاذبين، فيأتي من عندهم ما لا نعرف له موافقة وما لا نعرف له مخالفة، وهذا نتوقف فيه، معنى نتوقف فيه لا نصدقه لاحتمال أن يكون كذبا ولا نكذبه لاحتمال أن يكون صدقا، وإنما نقول الله أعلم، نذكره ونقول الله الله أعلم. فأهل الكتاب في هذه القصة ذكروا باطلا لا يقره عقل ولا يقره نقل. هذا الباطل ذكروا أن إبليس استطاع بخفته أن يدخل في جوف حية، دخل في جوف حية، وهذه الحية تسللت ودخلت الجنة، واستطاع عن طريقها أن يوسوس إلى آدم وإلى حواء. والله الكلام ده لو حتى في ألف ليلة وليلة أنا ما صدقه، بقول والله ليه؟ أولا لأن الجنة لا يستطيع أن يتسلل إليها أحد، فضلا عن أن يكون المتسلل إليها حية حية، والجنة ليست مكانا ليدخل فيه ذبابة أو صرصار أو حية أو ما شابه هذا، الله من عليها بطيب الهواء، بطيب الهواء، ومن عليها بطيب التربة وجعلها مكانا آمنا لمن فيه، فلا يعقل أن تدخل إليه حية بأي حال الأحوال. ولذلك يقول بقى الكتاب فصارت الحية ملعونة وأمرنا بقتلها، وأعلو كلام كما قلت يعني كأن رجل يجلس بربابة يستخف بعقول الناس ويقول كلاما ليس مقبولا. ولذلك علماء التفسير لما بيذكروا هذه القصة من الفخر الرازي عليه رحمة الله يقول إنها من الترهات التي لا يقبلها عقل ولا يقرها نقل بأي حال من الأحوال. وبعدين سبحان الله إذا استطاع أن يدخل إلى جوفها ألا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا؟ وإذا أكل فيها تريد أن تتسلل أما استطاع الله سبحانه وتعالى أن يكفها؟ كلام سبحان الله، وإيه اللي أوصل الحية أصلا إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ يعني صعدت إلى السماء كيف؟ قل لي بقى ربي صعدت إليها لكي تدخل جنة الله سبحانه كيف؟ عايزين نعرف. فكلام كما قلت لا يقره عقل ولا يقره نقل، ولذلك كانت هذه من الترهات التي لا تقبل بأي حال من الأحوال. البعض الآخر يقول إن إبليس كان يرسل أصوات هذه، صوته الوسواس هذه كان يرسل أصواته هذه كلما اقترب آدم وحواء من باب الجنة، لما يجي من الباب يقعد يعمل ايه؟ ها؟ عشان كده هم كانوا يسمعوا، طيب هذا شيء شاهدناه أم هو غيب؟ مثل بقى ها. شيء شاهدناه أم هو غيب؟ طريق علم الغيب بيكون إيه؟ طريق علم الغيب بيكون إيه؟ ها؟ بيكون إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النص يا أخوان، نص قرآن أو سنة. يعني أنت من تعرف كثيرا عن الجنة وتعرف كثيرا عن النار، عرفت ده منين؟ ده طريق علمه إيه؟ ولذلك بيسموها السمعيات. سمعيات نحن نأخذها عن طريق السماع، إما من القرآن وإما من السنة. فطريق العلم إلى هذه الغيبيات هو النص. فقلنا لهؤلاء فهل عندكم نص بذلك؟ نبحث في القرآن. القرآن قال إن هم قربوا للباب وهو كبير جنب الباب ويقول السنة قالت، قال ما قال، يبقى اللي قالوه ده ضرب من إيه؟ بنسميه احنا بقى ضرب من الظن والتخمين. يقول لك ظن انه حصل كده، اعتقاد انه حصل كده، خلاص. فهذا ضرب من الظن ومن التخمين، وان الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقي لنا ما صار عليه علماء السنة، وهذا ما ندين به وهو الحق الذي نقبله. يقول علماؤنا إن إبليس وسوس، ولحكمة أرادها الله وصلت وسوسته إليهم، زي ما القرآن قال وسوس هم سمعوا، يبقى هو ضار وهم جوا. كيف سمعوا؟ هذه مشيئة من مشيئة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذا هذه لمشيئة الله وإرادته أن تصل إليهما وسوسة إبليس، حتى وإن كان هو خارج الجنة، حتى وإن كان هما في داخل الجنة، فهذه مشيئة الله وحكمة الله الذي حينما خلق آدم يعلم أن مقره ومستقره، يعلم أن مقره ومستقره سيكون في الأرض. فهذه أوصل إليهما الوسوسة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذا ما يؤيده ظاهر القرآن، هذا ما نؤمن به، هذا ما نؤمن به ونسير عليه إن شاء الله تعالى. فالقرآن يقول فوسوس لهما الإيه؟ الشيطان. قال طيب بداية كده الشيطان يتعب نفسه ويوسوس ليه؟ وهو يعلم أن قضيته خاسرة. يعني أنت الآن حينما تعلم، ومعلش أنا هضرب مثال على أشرف عشان يعني عارف من شده، أنا أعلم أن أشرف يعاديني ولا يحب لي الخير، بل وتوعد أن يخرب بيت. خلاص أنا أعلم هذا، ها؟ أنا أعلم هذا تماما. طيب يوم أشرف بقى يجي يقول إيه لما أروح وأقول له كلام وقعه في الغلط؟ طب ما أشرف يعلم بداية أنني أعلم عداوته ليه، وما دمت أعلم عداوته ليه فلان أصدقه. يبقى يتعب نفسي ويجي لي ده رقم واحد، وين جالي انا صدقه؟ لان انا متيقن تماما انه عدو لي، وربنا قالها لي عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اذا هو يعلم ان ابليس عدو له، وابليس يعلم ان ادم يعلم ذلك، فلما وسوس؟ هذه واحدة. اثنين، وآدم لما صدق؟ في واحد يقول لك أشرف يا راجل أشرف انت عارف من العدو تسمع كلامه ليه؟ وبداية مدام عارف ان هو انك تعلم انه عدو لك يجي لك ليه؟ طب وان جالك وانت تعلم انه عدو لك صدقه ليه؟ لذلك نسأل آدم صدق وأكل من الشجرة؟ طب كيف هذا وهو يعلم أن إبليس عدو الله؟ عدو الله. قالوا تعالوا شوف حتى الواقع اللي انت عايش فيه، كل ما يعلم أن إبليس عدو الله، زي ما آدم كان يعلم، يعلم وتعلم ولا متعلموش؟ بتطيعه ولا متطيعوش؟ بس يلا هسأله لك بقى، بنطيع ولا متطيعهوش؟ بترده انت ايه ولا هتقول ما بنطيعش؟ بنطيع والله، يا لا بنطيعه، خلاص نحن نطيعه. مع انك تعلم انه عدو لك. ليه؟ قالوا اسمع، لان انت فيك شهوتين مهما علمت انه عدو لك فبتطيعه، فيك حاجتين هما اللي بيخليك تطيعه، خلاص، الرغبة والضعف. وطول ما فيك ميل لازم حطيها. ولذلك الحديث قطع بهذا، كل بني آدم خطأ لازم، وخير الخطائين التوابون. التوابون ليه؟ بكره فينا حاجتين، والحاجتين دول مهما علمت عداوة الآخر لك من خلالهم هتسمع كلامي برضه، اللي هم ايه؟ الرغبة، رغبتك في الشيء، والضعف، انت قد ترغب في الشيء لكن يكون عندك كما يقولون عزيمة. عزيمة، لا، نحن نرغب في اشياء ونحن امامها ضعفاء. ضعفاء، لذلك هو معروف ان الانسان ضعيف امام رغبته. وده اللي قضى به الله سبحانه وتعالى على هذا، فقال فنسي ولم نجد له عزمة، مش قوة، ملوش قوة. فيبقى في حاجتين، ما علمك بان اللي امامك ده يعني معادل لك الا انك بتطيعه برضه. بتطيعه ليه؟ قال لوجود الامرين دول فيك، الرغبة والضعف. وعشان كده كان بيبقى مهمة الشرع معاك انه يقويك على رغباتك، يقويك على رغباتك، ويأتي بما ينفرك منها عشان ما ترغبش، ويجهدك فيها. هي دي وظيفة الشرع معاه. ولذلك كلما قوي إيمانك كلما انجبر ضعفك وقلت رغباتك، وقلت رغباتك. هي دي وظيفة الشرع معاه، وظيفة الشرع معاه. لكن أنا بقول، ولذلك لقلت لكم من ذي قبل، اللي كان تابع للمسيلم الكذاب، فلما تاب الله عليه وصح إيمانه يقسم بالله بكل هذا الكلام، يقول والله ما تبعت مسيلمة تصديقا له، عشان كنت مصدق جهاء، لا، ولكن ما عنده وافق رغبات نفسه. لا كل حاجة عايز نفسه يشرب الخمر ويسأله يقول له ها حلال، حلال، عايز واحد عجباه ويزني بيها حلال، ايه المشكلة؟ خلاص، يبقى هو مكذبه وعارف انه نصاب كذاب، سيأخذه الى النار الا انه تبعه رغبة وايه؟ وضعفة، رغبة وضعف، انه بيدير رغبات نفسه وهو ضعيف امام هذه الايه؟ هذه الرغبات. وهذا شيء يعلم فيك الشيطان، نعلم يقينا انك تعلم انه عدو لك ومع هذا يعلم انك ضعيف امام رغباتك، ولذلك يأتيك لعلمه بهذا، ولذلك يأتيك، ولذلك يأتيك. فشوف سبحان الله، ولذلك ربنا قال لم اعهد اليكم، مش ليه؟ مش لادم بس، يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. ومع هذا علمنا بهذه العداوة، الا ان فينا اللي بيسمع كلامه ويبص للعورات، وفينا اللي بيسمع كلامه ويقبل الرشوة، وكل واحد بيفعل شيئا من هذه الامور يعلم انها من اجل الشيطان وان الشيطان عدو الله، كل واحد عارف كده. لكنهما الرغبة والايه؟ والضعف، ولم يجد له عزم. هذه القضية. يبقى هو وسوسه ما يعلم، يعلم انه هو يعلم عداوته، الا انه يعلم ضعفه وانه ضعيف امام رغباته. يبقى فوسوس لهما الايه؟ الشيطان. شوف بقى الكلام، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. سيقضى يعد ويقطع ويشيل، لان السوء اصلا كانت موجودة، السوء اللي هي العورة، وهنقول سميها السوء ليه؟ السوء اللي هي العورة، انها اصلا كانت موجودة. لذلك شوف قالوا ليبدي لهما ايه؟ ما ايه؟ وري، هي موجودة بس ما مش شايفينها. طب مش شايفينها ليه؟ الله ما اظهرها لهم اصلا في الخلق، ولكن مكانها ومعروف انها تكون هنا وهنا وهنا، ممكن اظهرها كما قال بعض السلف اخفاها ووراها بساتر من نور، الله ايه؟ الله اعلم. الا انها كانت موجودة ومتوارية عنهما. فنقول طيب هي موجودة ومتوارية، يعني لا يراها آدم ولا تراها حواء ولا يراها إنس ولا يراها جان. السؤال اللي أنا طرحت في اللقاء الماضي إني من أين علم إبليس أنهما لو أطاعاه وأكل من الشجرة لبدت لهما سوءاتهما؟ اعرف الحتة من وين. ولك لما تنظر إلى سياق الآية، الآية تشير إنه كان يعلم هذا. وسوس لهما الشيطان، ها ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذا وسوس لهم ليه؟ علشان ها يظهر لهم العار. إذا كان عارف ولا ما كانش عارف؟ السياق يقول كان عارف. أنا أقول لك لا، السياق ما يفرش إنه كان عارف. ليه؟ قالوا تعالى بقى ونفهم اللام. فوسوس لهما ايه؟ ليبدي الشيطان ليبدي له، ليبدي له. اللام دي انا قلت هذه مسألة لغوية لابد ان تفهمها، وهننزل تحت قوي حتى يصل فهمها اليك. سأل بقى ابليس كان يعلم ولا ما كانش يعلم؟ اللي اعتبر اللام لام الغرض والتعليل، يبقى وسوس لهما لعلة ولغرض ان يبدي عنهما سوءاتهما، يعني يكشف سوءاتهما. يبقى كان عارف، يبقى كان عارف. ودول اللي احتاجوا بقى ان يقولوا طب جاب المعرفة دي منين؟ البعض يقول لعله اطلع على شيء من اللوح المحفوظ، لعله سمع الملائكة، لعله سمع الوحي، لعله لعله لعله. كلام غير مقبول، غير مقبول. ولذلك علماء التفسير وعلماء السلف على أن اللام ليست للتعليل ولا للغرض، وإنما هي لام العاقبة. يعني إيه الفرق بين التعليل والغرض والعاقبة؟ أديك مثال صغير وسريع. أقول عندك ولد، ابن، عندك ولدان، عشان طبعا ولدان، فقل لك سبحان الله محمد ده ابنك ده مش في الإعدادية؟ قل لي آه. أقول لك سبحان الله أنت سيبه بيلعب وبيلعب، أنا شايفه بيلعب، ذكر شيء ده إعدادية؟ تقول لي آه. أنا سيبه ليرصب، ليرصب. اللام دي تسميها لام ايه؟ هل انت العلة والغرض؟ انت سايبه عشان عندك غرض ان هو يسقط، في واحد غرض ان ابنه يسقط، ها؟ امال بيسموها لام ايه؟ لام. يعني عايز تقول انا سايبه يلعب علشان تكون العاقبة انه يسقط، فاحاسبه عقب وعقاب شديد. وزي اي واحد بيلعب، فين بيلعب؟ ليرصب. هو في حد غرض انه يرصب؟ ها؟ غرض من يرصب؟ لا، بيلعب لتكون عاقبته ها ايه؟ ان يرصب. بالحقيقة ان تكون العاقبة الرصوب، ولكن ليس هذا الغرض. فالفرق بين العاقبة، العاقبة هي ما يترتب على الفعل بغض النظر عن ان تكون في ذهن الفاعل. يعني الفاعل مش في ذهنه انه هو عايز يسقط، لكن هو ده اللي هيترتب على فعله، سواء كان يعلم ده او ما يعلموش، هو ده اللي هيترتب على فعله. يبقى هو يلعب ليرصد. اللام يسموها لام الايه؟ لام العاقبة. ودي جت في القرآن الكريم. امرأة ام موسى القت به في اليم كما اوحى الله اليه، اخذه آل فرعون. القرآن يقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون اللام الهباء ليكون لهم عدوا وحزن. دي لم التعليل والغرض، هم خدوها عشان الغرض يطلعوه عدو ليهم ويحزنهم، ها؟ هي كده؟ هم لم ايه؟ دي بيسموها لم العاقبة. يبقى التقطوه علشان تكون العاقبة التي لا يعلمونها، التي لا يعلمونها، انا مش تعبيرها، التي لا يعلمونها، ان يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى دي يسموها لم الايه؟ العاقبة. اللام اللي معانا هنا دي بقى هي لم ايه؟ العاقبة. يبقى فوسوس لهما الشيطان لتكون العاقبة أن أبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وهو لا يعلم هذه العاقبة. لكن هو كان الغرض أنهم يعصوا بس، لكن العاقبة دي يعلمها مين؟ ها الله. هتحصل اللي مش هتحصل؟ هتحصل. يبقى ترتب على وسوسته إبداء السوءة، ودي هذه العاقبة المحتومة حتى وإن كانت ليست في ذهن مين؟ في ذهن إبليس. يبقى لو قلنا إنها لا من العاقبة يبقى بننفي عن إبليس العلم، وبنثبت إنه مدام وسوس وصدقه العاقبة هتكون كده، ومش شرط إنه يكون هو ها علمها كما قلنا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزا. لكن لو هي لام التعليل والغرض يبقى هو لازم عارف. وعشان كده هتقرأ في كتب التفسير يقول لك فوسوس لهما ليبدي لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، يقول لك إن الشيطان كان لا يعلم ذلك، ذلك لأن اللام لام العاقبة. طبعا اللي يقرأ المتون دول ها مش فاهم يعني لام خلاص وروح معدي وضحك معاك دلوقتي ايه الفرق بين لام الغلط والتعليل ولام الايه ها العاقبه. دي تكون العاقبه، دي تكون النتيجه، ومش شرط يكون هو عالمها. لكن لو لام الغلط ولام التعليل يبقى لازم يكون هو ها عالمها. فتقول ضربت ولدي لينصلح، يبقى دي لام الايه تعليل الغلط، انا ضربته من عارف انه اصلح. لكن تقول فلان يلعب ليرصد ولا في غرضه ولا علته ان هو عايزها يسقط، لكن ده شيء طبيعي، هي دي العاقبة المترتبة على كونه ايه على كونه يلعب. واضح المسألة؟ واضح المسألة. يبقى اللام هنا لام ايه العاقبة. يبقى ابليس اصلا ما كان يعلم هذا، ولكن هذا ما كان في علم الله، وهذه العاقبة التي تترتب على قبولهما لوسوسة ابليس. يبقى فوسوس لهما الشيطان يبقى ليبدي لهما الابداء الاظهار يعني ما وري ما ستر عنهما من ايه سوآتهما. فهذا بقى العورة القرآن الكريم سماها ايه السوءة. ليه القرآن سماها سوءة؟ قال لان الاصل عند النفس السوية ان كشف العورة مما يسيء صاحبه. الاصل في الانسان المعتدل سواء رجل او امرأة ان لو انكشفت عورته هذا شيء ايه ها يسيء ولا يبسطه ولا يبسطه. قال هذا مما فسميت لاجل هذا ايه سوءة، لان كشفها ها يسيء ايه صاحبه. ما تسمع العبارة دي والكلمة دي والله تمشي بقى كل واحدة قبلك من العريالات اللي ماشيين في الشوارع تبصق تبصق عليها. يا اخي ده الاصل ان كشف العورة يسيء، هن الان يتفنن في كشف العورات، وهذا مما يسرهن. اللي تطلع على البلاج وبعدين تمشي بالملابس الداخلية، سبحان الله تمشي بالملابس الداخلية ولا ملابس داخلية يا جاهل ده ميوه يا العجل الملابس الداخلية عليك. طب احنا ده تقدم وحضارة، والنقاب بقى بيحجب العلم ويحجب البصر ويخلي الواحدة مغلقة ومتخلفة. يا سلام. طب متعرف وده احنا متعرفين بقى لنا 400 سنة ما شفناهمش لا صنعوا طيارة ولا صاروخ ولا طلعوا امر، جابوا لنا العار والله جابوا لنا العار ولا عاملين اي حاجة اي حاجة. فين ما شفناش يعني متعرفوا يعني تفتحوا كده وبقوا معالمات يعني طلعوا لنا. سبحان الله ما زلنا الان نرتشف من علم العفيفات المنقبات ودكتوراه وماجستير بتؤخذ في احاديث عائشه وروايات فلانه وروايات حتى اليوم حتى اليوم. سبحان الله العظيم. فشوف سماها القران ايه سوءة سوءة. ليه؟ الكشفها يا سوء. وعلشان كشفها يا سوء هتقول ان هي بمجرد ما بدت لادم وحواء شوف القران ودي ايه نجيلها طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كل واحد واحدة فيهم رايح يدور على ويبحث عما يستره، يبقى بيغطي مش يعرف بيغطي. فتبص تلاقي النهارده سبحان الله العظيم لا المرأة عندها حياء ولا رجل عنده حياء، وهذا رجل عنده حياة والله الذي لا له من فترة قريبة لازم به وفي جمعة الدول العربية شحط نازل لابس شورت ويفتح باب عربية محترمة جدا وهيركب. سبحان الله العظيم يا راجل، ده ابني ابني بقول اعدادي لما يشوف لابس شورت بشخط فيه بقول له بيت راجل خلاص عيب عيب ما يبانش الفخذ منك عيب. وتلاقي شحط نازل مشيل بالشلاط في الشارع بيقلدوا الاجانب خيبكم الله. طب قلدوهم في حاجة عدلة؟ اسمعوا كما صنعوا اخترعوا كما اخترعوا اللي بتقلدوهم في الخيبة وولع القلب وبس. بس شفتوهم ازاي بنهقوا نهقته وازاي بيتعرط عريته وازاي بيتنططوا على دماغهم اتنططوا وخلاص على كده. ما اخذوا من الغرب الا اوساخ الغرب، ولذلك بقت مصر دي كصفيحة القمامة زي صفيحة الزبالة بالضبط. لا تنتقي من العالم الا اوساخ العالم. واللي خدوا ام بيت خدوا عدل اللي خدوه. لا ينتقي الشباب والشابات والاهل الان الا من رحم ربي الا اوساق العالم. يوم في الحدائق العامه عمالين يرقصوا على دماغهم زي الغرب عامل زي القرود بالظبط. هم اللي خدوه. فانت تقول لك ايه؟ تعالى لولو ابن لولو. تلاقي لولو لابس مش عارف ازاي كفرته عاملها قميص وستاره عاملها بنطلون ومعلق مش عارف ايه مدلدل من دماغه. كنت متحضر متفتح وهو فرد الجزمة والله ما يساوي شيء على الاطلاق على الاطلاق. ولذلك دعوني في ندوه قريبه في نادي الصدق في نهايه المحاضره ودخلت نادي الصدق وبعد في نهايه المحاضره قلت لهم كلمه فقلت كنت اصول التربيه وواجب الاباء نحو الابناء. فقلت لهم ما يعني مما احزنني اني وانا داخل النادي على باب النادي شفت عشرات من صفائح الزبال. فمدير النادي مستغرب قوي فكاني بتكلم على زباله صفائح زباله بجد الزباله ايه وصفائح ايه وهي نادي الان. قلت له لا انت فاكر الصفائح صفائح؟ ناس الاولاد كله واقفين بره دول من دول صفائح زباله يعني ما دول دول ايه دول اكتر منهم صفائح زباله. لا لا ياخذون من الغرب الا ها اوساخ الغرب بس. فمن اوساخ الغرب ازاي يعرض ازاي يعرض؟ سبحان الله. فالقرآن يسميها سوءه لانها عند المعتدل اذا انكشفت فهذا امر ها يسوء يسوء. نشوف ربنا سبحانه وتعالى ايش يقول ليبدي لهما ها ما مريه عنهما من ايه من سوءاتهما. وقال مش كده ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وقال عبا ما ايه ما نهاكما ربكما وهو عالم بالنهي وعالم النهي مني من الله عن هذه الشجرة. ليه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين اي لئلا تكونا ملكين ولئلا تكونا من الخالدين. فأراد أن يبين لهم أن من أكل من هذه الشجرة أصبح مالكا مخلدا. وأن الله نهاهما عن أن يأكل من هذه الشجرة لئلا يكون ملكين ولئلا يكون مخلدين. ولذلك في آية أخرى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى. تمام. طيب آدم وحواء يصدقون في الكلام ده يصدقون ها؟ وهل الله سبحانه وتعالى حتى ولو أكل ولم يرد لهما أن يكون ملكين ولا أن يكون من الخالدين مش حكوه؟ وهل إذا أراد الله لهما أن يكون ملكين وأن يكون من الخالدين محتاج لأنهم يأكلوا من شجرة ولا ما يأكلوش؟ هو الذي يقول للشيء ها كن فيكون. فهذه القضية عقلا كده قضية خاسرة. هذا المسلك الذي سلكه إبليس مسلك خاسر. ولذلك كان سؤال أهل العلم بقى هل صدقه آدم وحواء في ذلك؟ فقالوا بالطبع لا، فلو صدقاه لكفرا كده على طول كده يكفر. المصدقون في اللي يقوله يكفر. يبقى قدرة الله معلقة على شجرة ويبقى لو هم أكل من هذه الشجرة يبقى سيتحديان الله في قدرته، يبقوا ملكين وخالدين والله لم يشأ هذا، فلما أكل وقع لهما هذا وخرج بذلك عن مشيئة الله. يبقى تصديق هذا الكلام إيه؟ يبقى لا يمكن أن يكون قد صدق. طب لماذا أكل؟ لماذا أكل؟ ها من صدقون صحيح بس في النهاية عملوا إيه؟ ها كلام غير مصدق، كلام غير مصدق. ها فلماذا أكل؟ قال بل إحنا كنا قلنا من ذي قبل حتى وإن لم تصدق القائل فيما يقول إلا إن رغبتك رايحة فين، ضعفك رايح فين، في النهاية هتصير. يبقى أكل ليس تصديقا له إن هذا مستبعد تماما، وإنما أكل ها ها رغبة وإيه وضعف كما قلنا من ذي قبل، كما قلنا من ذي قبل. فيقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الإيه الصالحين. شوف قلنا وقاسماهما، وقاسماهما يقول من الفعل المبالغة غالبا يقع من اثنين، تقولي ناصح يبقى هو نصح وانتصح، تقولي ناصح عبد الله او تناصح عبد الله واشرف، يبقى كل منهما عمل ايه نصح الاخر. ده الفعل الذي فيه صيغة مبالغة او مفاعلة يدلل على وقوع الفعل من طرفين، ده غالبا ولكن ليس على الاطلاق، ولكن ليس على الاطلاق. فقد تستخدم صيغة المفاعلة مع أن الفعل لم يقع إلا من طرف واحد إذا أراد المتحدث أن يبين أن هذا الطرف اجتهد في هذا الأمر وبالغ فيه. فلما تقول قاسمهما تعرف أنه قد بالغ في الإيه؟ ها؟ في الحلف لهما، في الحلف لهما. وعشان كده بيقول أول من حلف يمين غموس هو إبليس، أول من حلف يمين كاذبة يمين غموس إبليس. نقسمنا من ذي قبل الأيمان إلى أقسام، إلى أقسام إيه ثلاثة. قلنا في اليمين اللغو، وهذا لا نؤاخذ فيه بنص القرآن الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قلنا اليمين اللغو واليمين الذي يجري على اللسان ولا ينعقد عليه القلب، نقول والله لن تطالع تقول لي والله ما هقدر، وفي الاخر تروح طالع والله لن تواك والله ما هقدرك، وفي الاخر تاكل والله لا تشرب والله ما قادر اشرب، وفي الاخر تشرب. دي يمين لغو لو اخذنا الله بها شوفكم كم واحد فينا راح فيها في داهيه، ها كم واحد؟ كلنا كلنا كلنا يقع فيه. طب طب مش عاجبك الكلام؟ فبقول اني ومن اللغو الحلف على شيء انت تحلف عليه تقصده ويظهر لك الامر على خلاف ما تقصد. شايف واحد جاي بعيد، انا شايف اشرف، قلت والله اشرف جه، فلما اقترب اتضح انه ها شايف. ده كله ده يمين ايه لغو لا يؤاخذنا الله فيه. فبقول هذه هي اليمين اللغو، في اليمين المنعقدة وهي لمين أو الحلف على أمر مستقبل باستجابة المستقبل وأنت تنوي فيه الصدق، تقول والله لآتينك غدا مثلا، يبقى دي اسمها يمين ايه منعقدة، أنا حلفت وأنا إن شاء الله انعقد قلبي على أن أفعل، فلئن فعلت خير وبركة ولئن لم أفعل فعلي كفارة يمين، وتحدثنا عنها من ذي قبل. أما اليمين الغموس فأن تحلف على أمر مضى وقع أنت تعلمه تتعمد فيه الكذب، تتعمد فيه الكذب. أنا شربت الإزازة وأنا متيقن وأمر وقع منه شربت، أقول لك والله ما شربتها، يبقى ده بالنسبة لي يمين إيه؟ بالنسبة لي يمين غموس. فهو يحلف، هو يحلف وهو يعلم علم اليقين أنه كاذب في حلفه إبليس. فكان أول من حلف يمين غموس إبليس والعياذ بالله، ولذلك سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، المتعمد يستهين بالله بلفظ الجلالة وكذا وكذا وكذا. وقسمهما حلف بالله إني لكما لمنة. شوف كلها لمات بالتأكيد والقسم لمن الناصحين، والنصح والكلام الذي يحمل خيرا إلى سامعه، مع إنه يعلم علم اليقين أنه يقول كلاما يحمله شرا شرا. شوف القرآن يقول إيه بقى، فدلاهما بغرور. يعني إيه بقى دلاهما؟ علشان تفهم المعنى لازم ترجع لاشتقاق اللغة وللقرآن. إن يا ترى دل من أدلة أو من الدلة، أنا بقول من أدلة أو من الدلة، ودي تفرق معانا في إيه؟ في ألف المعنى. إن إذا كان من أدلة هيبقى ليها معنى، وإذا كان من الدلة هيبقى ليها معنى، وإن كانت إنها المعنيين هيصب في معين واحد، لكن لازم تعرف المعنى ده وتعرف الإيه المعنى ده. مين يقول القرآن ده؟ يقول فدلهما بغرور. وإيه هو الغرور؟ فلما ذاق الشجرة، قال إيه؟ ذاق. طب إيه هو كونك تذوق الشيء؟ الذوق، إنك تذوق، معناه الأكل؟ معناه الأكل؟ قال أبدا، قال أبدا والله، قال أبدا والله، بدليل إن المرأة يباح لها أن تذوق الطعام في رمضان. فلو كان ذوقها للطعام أكل، ها، يبقى صومها فسد. طب هم ذاق ولا أكل؟ الآية دي تقول ذاق، آيات أخرى فأكلا منها، هم ذاق ولا أكل؟ أولا إيه معنى، ها، كما قلنا دلهم، وهي مشتقة من إيه؟ من أدلة ولا من الدلة؟ وهم ذاق ولا أكل؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ نبهجيني من الأحد القادم إن شاء الله. أخي بقى واحد بيقول لي من أين علم إبليس أن آدم ضعيف أمام رغباته؟ علم من خلقته كما علم الملائكة، إني خالق بشرا من طين. فدام خلق من طين معروف ان الطين نزاع للرغبات ونزاع للغلط ونزاع للشر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. من هنا قال الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومن هنا قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فعلم الخلق منين؟ فعلم انه يكون ضعيف امام الرغبات ونزاع للشر، هذا من ابسط ما تكون. يقول لي بقى القرآن بيقول من شر حاسد إذا حسد. هل يوجد حاسد لا يحسد؟ آه، هو كل حاسد مجري الشارع بفند العيب عمال يحسد في كل حاجة. طب شاف واحد أعرج يحسده على إيه؟ على عرجه. يا ابني الحاسد، الحاسد لا يحسد إلا إذا استكثر، يعني شاف اللي عندك أفضل من اللي عنده أكثر من اللي عنده، فعطرد إن واحد من الأصل الحسد عنده في بيته غسالة فول اوتوماتيك، دخل البيت عندك لقيت مشغل غسالة عرجة، هيحسدك؟ اذا حسد وقت ما يحسد ويستكثر نستعيد من شره، انه مش ماشي شغال على طول، الزرار مش شغال على طول. فزي ما تقول كده يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبني شر المفسد اذا فسد. هو المفسد ماشي نايم بيعمل قاعد بيفسد؟ لا، لما يمارس هواية زي نقول القاتل، هو معنى انه قاتل يبقى طول ما هو ماشي عمال يدور في الناس من شأنه انه هو قاتل، لكن مش بكل الحالات بيقتل، لكن ما دام قتل ومارس هذه المهنه يبقى يسمى قاتل. فانت بتستعيذ من شره اذا حسد، فلو ما حسدش خاف منه ليه؟ وما عندكش ما يستوجب الحسد تخاف منه ليه؟ زي ما قلت عندك ثلاجه غساله عرجه وثلاجه خربانه وعيل مش عارف ايه وبنت ايه وهو عنده احسن، هيحسدك عليه؟ الحاسد لا يحسد الا اذا استكثر، اذا استكثر. بس يعني هل حسد ابليس وهو حاسد ادم على طبيعه خلقته؟ حسدوا عليها؟ ابدا, لانه كان عارف ان خلقته ايه, ها احسن خير منه خلقتني من ده, ولكنه استكثر عليه ما وصل اليه. بس حبيبي انتم معلش فهمكم لسه بعيد شويه. انا هقول بقى نعم بقول بقى الحاج احمد لما انتهينا من تفسير سورة النساء وقلت انا هفسر سورة تانية, قال يا سلام لو كانت سورة الاعراف, وخرجت سورة الاعراف. فجأة لقيت الحاج احمد يقول يا سلام, ويجيع بيان يوم الجمعة يقول يعني نحن نتمنى ان الشيخ يتوقف عن التفسير ويعود بنا الى الفقهيات. فانا بقول لله عجبت لامرك يا حاج احمد والله. لكن انا قلت له ما كنت يعني اقطع امرا حتى استشير. الحاج احمد بيرى ويتمنى ومعه اخرون ان نعود ونتوقف على التفسير ونعود الى الفقهيات, ونحن الان بنفسر في سورة الاعراف. انتوا اللي بتسمعوا مشان فاي الامرين او اي الامران تفضلون, اي الامران تفضلون, نستكمل تفسير سورة الاعراف ام نذهب بحضراتكم الى الفقهيات؟ من اراد ان احنا نستكمل تفسير سورة الاعراف؟ يعني الشيخ فرمي ايده كده, انا شايف لسه اللي رفع ايده ما نزلهاش, شوف كم واحد كده. بسم الله ما شاء الله. والذي يريد العوده الى الفقهيات قضيتك خاسره يا حاج احمد. نستكمل ان شاء الله تعالى تفسير سوره الاعراف. نعم لا لا لا انت انا دي ما تحلم بهذا. نعم طيب انتم توافقون على هذا الامر اللي الشيخ علي بيقول يعني وليكن المحاضرة اللي هتكون في اخر كل شهر عربي نقعد كده نتذاكر فيها فقيات نحتاج اليها, توافقون على هذا؟ موافقة خلاص خلاص خلاص, يعني اتفقنا على هذا باذن الله تعالى. خلاص يبقى ان شاء الله تعالى يمكن دي اول محاضرة في الشهر العربي اهو, خدناها تفسير, يبقى في محاضرتين كمان تفسير, وتبقى المحاضرة الأخيرة الرابعة من كل شهر عربي تكون فقهيات إن شاء الله. وقال كونوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا, آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, وأقم الصلاة. الشيخ علي تفضل.